المسلمة اتق الله تعالى حق تقاته وأدي ما افترض الله عليك سبحانه وتعالى من واجبات الدين ورعاية حق الزوج والعناية بتربية الأبناء على تعاليم الدين القويم وتنشئتهم على أخلاق الإسلام. أيتها المرأة المسلمة اتصفي بأدب الإسلام من الحشمة والحياء والستر والعفاف، واحذري من التبرج والسفور والاختلاط بالرجال الأجانب والسير وراء التقليد لأعداء الإسلام والتأثر بأهل الأهواء الذين يزينون الباطل ويدعون إلى الخروج عن قيم الإسلام وآدابه. فلتحذري من تلك الدعوات ولتقتدي بالصالحات من المؤمنات ولتتصفي بالمنهج القويم الذي رسمه القرآن الكريم لأمهات المؤمنين ولعموم نساء الأمة، حيث يقول عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله.